بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 55، وسنشرع بإذن الله تعالى بالمسألة 56. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: 56، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم، فمن مسائل أهل الجاهلية ومن طرائقهم قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير أسمائها، كما هو صنيعهم هنا، إذ سموا التوحيد ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يتبعوه عليه الصلاة والسلام ويتبعوا الحق الذي جاء به من عند الله عز وجل، كما هي دعوة الرسل جميعا، سموا هذا شركا، وسموا هذا الحق وهذه الدعوة ووصفوها بالشرك. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم وبين بطلان ما هم عليه، كما في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، والتي نزلت في وفد نجران من النصارى، إذ جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوضون معه، فلما عرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الدخول فيه وبين لهم أن الأنبياء أنفسهم لو كان أحد منهم حياً لما وسعه إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام، فما كان منهم إلا أن قلبوا الحق الذي دعاهم إليه باطلا، وصوروا الأمر وكأنه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة نفسه. فقال قائلهم: أتريد منا يا محمد أن نعبدك وندع ما عليه آباؤنا؟ فسمى اتباع الحق ودعوة الحق شركا، ووصفها بالشرك، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى عبادة نفسه وإلى أن يتخذ شريكا مع الله تبارك وتعالى، فأكذبه الله عز وجل في ذلك وأبطل دعواه وافتراءه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا الحال الذي عليه أهل الجاهلية هؤلاء هو حال الكثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، إذ وجد في المسلمين من يسمي إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل كفرا وخروجا عن الدين، وأنه من الشرك المنافي للتوحيد. وهذا لأن التوحيد عند هؤلاء الضالين المضلين والإسلام الصحيح المقبول عندهم يتمثل في عبادة القبور وفي الاستغاثة بالأنبياء وبالأولياء والصالحين والتوسل بهم ودعائهم من دون الله عز وجل، وأن الذي لا يفعل ذلك فهو عندهم مبغض لهؤلاء الأنبياء ومبغض للأولياء والصالحين. ومن كان هذا حاله فتوحيده ساقط عندهم، وهو إلى الشرك أقرب. وهذا القول لا يختلف عن قول نصارى نجران، واعتبارهم أن اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر عبادة منهم له عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال في كل من قلب الحق باطلا وسماه شركا، وقلب الباطل حقا وسماه توحيدا، كالجهمية والمعتزلة الذين سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا، وكغلاة الصوفية الذين يرون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام شركا، وأن التوحيد الخالص المقبول هو يتمثل في وحدة الوجود. ويدخل أيضا في هؤلاء المنحرفين الضالين من نفى عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام لمنافاته التوحيد عندهم، كالأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. تفضل. 57 و58. قال رحمه الله: 57 تحريف الكلم عن مواضعه. 58 لي الألسنة بالكتاب. نعم، وهاتان المسألتان قريبتان من بعضهما، فكلاهما يراد بهما التحريف. فتحريف الكلم عن مواضعه هو تغيير حروفه أو صرفه عن معناه، وكذلك يقال في لي الألسنة بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم يلوون ألسنتهم بالكتاب ليدخلوا باطلهم في دين الله عز وجل، وليحققوا مرادهم وما يوافق أهواءهم. وهذا التحريف وهذه الزيادة والنقصان في الكتاب هي من مسائل أهل الجاهلية ومن طرائقهم. وقد سبق أن مر معنا شيئا من هذا وفصلنا القول فيه، وذلك عند الكلام على المسألة 26، وذكرنا هناك أن أهل الكتاب حرفوا ما أنزل الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وأن كثيرا من المسلمين وافقوهم في ذلك، ولكنهم لما عجزوا عن تحريف الألفاظ والمباني قاموا بتحريف المعاني، وذلك ظنا منهم أن هذا الأمر ممكن، جاهلين أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين ألفاظه ومعانيه، وأنه كما أن القرآن ألفاظه محفوظة في صدور المسلمين، فكذلك معاني هذا الدين قد قيض الله جل وعلا لها أناسا من أهل الحق والسنة ومن العلماء الناصحين، من يرد عنها أباطيل المبطلين وتحريف هؤلاء المجرمين الضالين. والمقصود أن كل من حرف الكتاب والسنة لتوافق هواه ومقصده ومذهبه فهو واقع في هذا الشر والضلال وفي هذه الجاهلية الجهلاء، ومشابه لأهل الجاهلية، وهذا سواء حرف الألفاظ أو حرف المعاني. أحسنت. تفضل. 59. قال رحمه الله: 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. هذه المسألة كما هي من شأن أهل الجاهلية فهي أيضا من شأن من فيهم شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام، وهذا أمر معلوم ومشاهد. فأهل الأهواء والبدع كل ألقاب السوء ينزلونها على من؟ أهل الحق. أهل الحق، على أهل السنة والجماعة وعلى علماء السنة. وقد سبق أن ذكرنا من أقوال أهل الباطل في أئمة السنة من مثل قولهم: فما كلام الحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة، وفي زماننا سبق أن ذكرنا قولهم في الألباني رحمه الله، الإمام الألباني، بأنه ماذا؟ جهمي، مرجئ. وكذلك ذكرنا في الشيخ ربيع ما ذكروه عنه بأنه مرجئ أو خارجي، أو فيه نزعة خارجية، أو عنده رواسب إخوانية إلى غير ذلك. وكذلك في ابن باز وابن عثيمين والألباني لما ذكرنا أنهم وصفوهم بثالوث الإرجاء. أحسنتم. وكذلك ذكرنا قولهم في الشيخ عبيد بأن عنده تكفير واتهام علماء السنة بالكهنوتية وغير ذلك، كثير مما قد سبق أن مر معنا ومما اتهم به علماء السنة. وهذا وللأسف هو مسلك أهل الباطل، مسلك المنحرفين الضالين الطعانين في أهل الحق والسنة على مر العصور والأزمان، وهو من سبيل المجرمين وسبيل أهل الجاهلية كما رأيتم في هذه المسألة. فليحذر المسلم وبالأخص السلفي من هذا المسلك الجاهلي الرديء، ومن التهاون والتساهل والتبرير مع هؤلاء الطعانين في علماء السنة. تفضل. المسألة 60. قال رحمه الله: 60، افتراء الكذب على الله. وهذه المسألة كل أهل الجاهلية واقعون فيها، فهي كما يقال أصل أصيل عندهم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في أكثر من آية. وقد سبق أن مر معنا شيئا من افترائهم الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة مسائل مرت معنا، كقول الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذا كله من افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى، وهو أمر قد أخبر الله جل وعلا به في غير ما آية، كما في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والآيات في إثبات هذا المعنى كثيرة. وما أكثر الواقعين في شيء من هذا الشر من المسلمين، فما من صاحب باطل إلا ويفتري على الله الكذب وينسب باطله إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الشر ومن هذا المسلك الجاهلي الخبيث، وأن يجتنبه ويجتنب أهله والواقعين فيه. شيخ، افتراء الكذب على الله يدخل فيه تقول على الله غير علم عمدا، يتحل ما حل الله ويتحل ما حل الله. القول على الله بغير علم عمدا، ويدخل فيه أيضا من يحدث أقوالا من نفسه ثم ينسبها لدين الله عز وجل ويجعلها من هذا الدين، وإن كان عن اجتهاد، إلا أنه خرج بأقواله هذه عن طريق أهل الاجتهاد. يعني وإن ادعى لنفسه الاجتهاد وهو ليس من أهل الاجتهاد، أو خرج عن الخط الذي خطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من الأئمة والعلماء، علماء أهل الحق والسنة، فخالف هؤلاء كلهم بعقله وهواه، هؤلاء كلهم يدخلون في هذا الباب. الحين تفسيرات المحدثة للقرآن منها يدخل. كل من خرج، لأن الأصل في تفسير القرآن ماذا؟ أن يفسر طريقة أهل السنة في التفسير، تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإن لم نجد هنا نلجأ إلى اللغة العربية وهيهات. يعني من المحال إذا كان كما يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 5 عرضات وقف عند كل آية، فبالتالي تفسير القرآن موجود عند السلف موجود، إما ستجده في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ستجده في الآثار عن الصحابة، وإما عن التابعين. فما الذي يحملك على أن تخرج عن هذا كله؟ الهوى والعقل. واضح؟ بالتالي أدخلت عقلك في دين الله عز وجل وخرجت عن الخط الذي رسمه وخطه لك أهل السنة والجماعة. تفضل. قال رحمه الله 61: التكذيب بالحق. وهذه أيضا من مسائل أهل الجاهلية ومن مسائل من سلك سبيلهم ممن فيه جاهلية من المسلمين، يعني من أشباه هؤلاء الجاهليين من المنتسبين إلى الإسلام. فكما أن افتراء الكذب على الله عز وجل وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام وعلى أتباعهم وورثتهم من طريقة أهل الجاهلية، فهي أيضا من طريقة من سلك سبيلهم ممن ضل السبيل من المسلمين. وهذا واضح في يعني فعل وفي منهجية أهل الأهواء والبدع الذين فيهم شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام، فضلا عن هؤلاء الجاهليين الأصليين الكفرة البعيدين كل البعد عن الإسلام وأهله. فأهل الأهواء والبدع كثير منهم يعبث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعبث في أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، فيحرف هذا كله عن مقصوده ليقرر ما في رأسه هو من الزيغ والضلال. هذه سبحان الله المسألة اللي تكلمنا عنها قبل لا ندخل في هذه المسألة. والله تبارك وتعالى يقول محذرا من صنيع هؤلاء: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ويقول سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء الظالمين المفترين مبينا حال أهل الصدق والتقوى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأهل التقوى وأهل التدين الصحيح لا يكذبون على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكذبون بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يكذبون بما حمله ودعا إليه أتباع الرسل وورثة الأنبياء من أهل الحق والسنة. فهم حملت هذا اللواء، فافهموا هذا جيدا وافطنوا له وانبذوا كل مخالف في هذا الباب وكل طعان في علماء السنة نبذ النوات. تفضل. 62: 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، فهذا أيضا هو حال أهل الجاهلية، وهو حال كل من فيه شيء من الجاهلية من المسلمين. فما من مبطل إلا ويلجأ لمثل هذه الأمور الخارجة عن محل النزاع والخارجة عن النقاش وعن الموضوع وعن مقارعة الحجة بالحجة. كلهم يفعلوا ذلك حال عجزه، وهذا لماذا؟ لأنهم ظلمة فجرة مفترون، فهم لا يتورعون لا عن الظلم ولا عن الافتراء. فترى الواحد منهم إما أن يلجأ إلى السلطان بشكاية ظالمة فاجرة، وإما أن يستخدم أساليب فيها إرهاب وإضرار بمخالفه، إما في دينه وإما في دنياه. في دينه كأن يتهمه بما ليس فيه من حقد أو حسد أو غير ذلك، فيطعن في دينه وفي عدالته وأخلاقه. وفي دنياه كأن يضايقه مثلا في وظيفته أو في لقمة عيشه وهكذا، وإما بغير ذلك من الأساليب الظالمة التي لا يتورع عنها هؤلاء الظالمون المفترون، وإنما يتورع عنها صاحب السنة اتباعا منه لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا الأمر وهذا الظلم والافتراء ليس هو بأمر جديد، فكم أوذي الأنبياء وأتباعهم بمثل هذه الأمور الظالمة المفتراة. وهذا معلوم ومشهور، ففرعون لما عجز عن مقارعة حجة موسى عليه الصلاة والسلام بحجة مثلها ماذا صنع؟ استعمل معه التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وأهل البدع والضلال لما عجزوا عن مقارعة حجة الإمام أحمد في مسألة القرآن بحجة مثلها ماذا صنعوا؟ أذوه وعذبوه، وكذلك ابن تيمية سجنوه وآذوه، ومحمد بن عبد الوهاب كذلك آذوه وعادوه وطردوه، ومثلهم في زماننا الألباني وابن باز والعثيمين والفوزان وربيع وعبيد ومحمد بن هادي وغيرهم من علماء السنة. آذوهم وعادوهم وطعنوا فيهم بظلم وافتراء، وهذا كله لكي يسقطوا علماء السنة من أعين الناس، فتخلو لهم الساحة، فبالظلم والافتراء يواجهون دعوة الحق دعوة الأنبياء والرسل ويحاربون أهلها. وصدق الله إذ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، يقوله في شرح كشف الشبهات، نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن، وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه، فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء، تأملوا هنا، وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم، فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالمجرمون من أهل الجاهلية يعتدون على رسل الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والمجرمون ممن فيهم شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام يعتدون على من؟ لا يعتدون على الأنبياء والرسل اعتداء مباشرا، وإن كان هو في الحقيقة اعتداء، هو هجوم على شرائعهم، لكن نقول لا يعادونهم معاداة مباشرة، لكن يعتدون على من؟ على أتباعهم. أحسنتم، على أتباع الأنبياء والرسل من أهل الحق والسنة، هذا مسلك أهل الأهواء والبدع. ومن تأمل هذا الأمر حق التأمل من حال هؤلاء أهل الأهواء والبدع لرأى أن هذا العداء ما هو في الحقيقة إلا عداء لدعوة من؟ الرسل، لأنهم ليس بينهم وبين هؤلاء العلماء السلفيين أي عداء شخصي، وإنما عداؤهم لهم بسبب دعوة الحق التي يحملونها والتي لم يقبلها هؤلاء بجميع طوائفهم وفرقهم ومشاربهم، حتى المنتسبين منهم للسنة والسلفية كمتهمي الشيخ الألباني بالتجهم والإرجاء، وكمتهمي الشيخ ربيعا بالإرجاء أو بالانحراف عن السنة وموافقة الخوارج أو بأن عنده رواسب إخوانية، وغير هؤلاء من أهل الضلال الذين هم في الحقيقة منتسبون إلى السنة والسلفية كالحدادية وغيرهم، لكن هذا مسلكهم وهم أعداء لعلماء السنة ولأهل السنة. فالحذار الحذار من هذا المسلك الجاهلي الخبيث ومن أهله المجرمين الخبثاء، والحذار الحذار من هذه الحدادية الجديدة المبطنة والملبسة بلباس السنة والسلفية والذب عن دين الله عز وجل، والتي تحمل في طياتها السم الزعاف، وهذا أمر من السهل الوصول إليه اليوم. فلو أخذنا فرقة واحدة من الفرق أو من المجاميع، سميها ما شئت، التي انحرفت عن الحق مؤخرا، ونظرنا فيما كانت تقوله وتقرره نظريا، ثم نظرنا في كيفية تعاملها وتطبيقها العملي لهذا المقرر النظري، لبان لنا الأمر وانكشف. انظروا على سبيل المثال إلى صفات الحدادية المذكورة في محاضرة علاقة الحدادية بالدواعش الخوارج، وفي محاضرة أصناف وصفات بعض المخالفين لدعوة الحق، وانظروا أيضا شريط نصيحة اللبيب لكشف حال أهل التشغيب. انظروا إلى هذه المحاضرات الثلاث فقط، وانظروا إلى الصفات المذكورة فيها نظرة مسترشد متجرد طالب للحق، ثم انظروا بعد ذلك إلى تناقض هذه الطائفة، وهل يخرجون هم عن هذه الأوصاف الإجرامية التي وصفوا بها الفرقة الحدادية وغيرها من أهل الأهواء والبدع وأنزلوها عليهم، أم أنهم نظريا في واد وعمليا في واد آخر، وأنهم وإياهم واقعيا سواء وعلى خط واحد؟ نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شر كل ذي شر. فكن لبيبا أيها السلفي، وطبق على هؤلاء وغيرهم أقوالهم السابقة لانحرافهم كنصيحة اللبيب وغيرها، ثم انظر إلى أي حد وصل عندهم التناقض، وإلى أي حد بلغ فيهم الانحراف، لينكشف لك حالهم ويظهر لك أمرهم، وتعلم هل هم مهتدون أم ضالون. تفضل. المسألة من 63 إلى 67. قال رحمه الله: 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك. نعم، هذه 5 مسائل متقاربة وكلها قريبة من المسألة السابقة، قريبة من المسألة 62. ذكر المصنف هنا 5 صفات كلها موجودة في أهل الجاهلية، وهي موجودة أيضا في أفراخهم وموافقيهم ومن شابههم في هذه الصفات وفي غيرها ممن فيه شيء من الجاهلية من المسلمين. فكلهم يسلك هذا المسلك ويرمي بلاه وفساده وانحرافه على غيره، خاصة من كان بينه وبينه عداء وخصام. ولذلك فما من مبطل إلا ويرمي أهل الحق أهل السنة والجماعة بما هو واقع فيه من الضلال والانحراف، من باب رمتني بدائها وانسلت. وهذا واضح من حال أهل الأهواء والبدع، فكلهم يرمي خصمه بما هو واقع فيه من الفساد والانحراف. لذلك تأملوا هنا بماذا استدل المصنف رحمه الله للمسألة 63. استدل بالآية السابقة، تأملوا قوله: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. أي آية؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أحسنت، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فالفساد والإفساد في الأرض الذي هم عليه نسبوه لمن؟ النبي. للنبي موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأنهم هم أهل الصلاح والإصلاح. وهذا حال أهل الأهواء والبدع وحال كل مبطل وكل مفسد في الأرض، وهذا واضح. تأملوا المسألة التي بعدها: وكيف اشتكوا إلى فرعون وأن فعلهم هذا انتقاص لدينه وأنه لا بد أن يحاربهم عليه. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، تخلي بينه وبين دينه وعبادته التي فيها ترك لآلهتك وانتقاص لها. وأدلة المصنف رحمه الله واضحة في إثبات هذه المعاني. يعني ما الذي يخافون من موسى عليه الصلاة والسلام؟ وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يخافون من موسى عليه السلام أن يظهر الفساد في الأرض، وهم ماذا؟ هم ما شاء الله أهل الصلاح والتقوى والورع وأهل الإصلاح في الأرض. فكل هذه المسائل 5 تدور حول هذه المعاني: الشكاية إلى الحكام وإلى أصحاب السلطة والجاه لإبطال الحق وتعطيل حكم الله عز وجل في الأرض، رميهم أهل الحق واتهامهم لهم بما ليس فيهم من الباطل والضلال، تملصهم هم من الباطل الذي هم عليه ونسبته لخصومهم، وغير ذلك كثير من صفات أهل الجاهلية، وهو وللأسف شأن المبطلين من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية. لذلك تجد الواحدة من هؤلاء بمجرد ما ينحرف عن الجادة أول شيء يفعله ماذا؟ يهجم على علماء السنة وعلى أهل الحق والسنة، وذلك لعلمه وتيقنه، هو يعلم أكثر من غيره. الذين لم يعرفوا السنة ولم ينتسبوا إلى أهل السنة يوما من دهرهم، هؤلاء هم مع أهل الباطل في معاداة أهل السنة من قديم، فهم يعادونهم سواء عرفوا ما عندهم أو لم يعرفوا. أما هؤلاء فنسأل الله السلامة والعافية لعلمهم وتيقنهم بأن أهل السنة هم من يتصدى للباطل إذا ظهر، فتجد هؤلاء أول ما يهجمون يهجمون على من؟ على أهل السنة، ليسقطوهم ويرتفعوا هم وترتفع أسهمهم عند أصحابهم، يصدروا باطلهم ويصدر باطله. نعم أحسن، يصدر باطله ويظهر باطله إذا أسقط من يعلم بأنه سيتصدى له. فهذا حال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك لعلمهم حقيقة، لأن أهل السنة لكل منحرف بالمرصاد. نكتفي بهذا القدر، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.